حسين وحسين ايش عندنا غيرك يا حسين حسين لن لقاء في غد بين السيوف والدماء لقاء في غد بين السيوف والدماء لقاء سوف تبكيه دما عين السماء حسين لا تستعجل وحسين وحسين وحسين ماذا أضبطها الليلة اي والله ظلمة الليل البهيمي أطبقت حول الخيام وأتى سبط ينادي بين أستار الظلام أيها الليل غدا لا شك من وقع الحمام وكأني بوريد داميا والقلب ضامي غدا تبكي على قتل عيون الأنبياء ووحي الله يا في لابسا الله ووحي الله يأتي لابسا ثوب العزاء حسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسين أعلى أعلى حسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا الوداع الوداع يا أبو عبد الله يا أيها الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي ظلمة الليل البهيم أطبقت حول الخيام وأتى سبط ينادي بين أستار الظلام أيها الليل غدا لا شك من وقع الحمام وكأني بوريدي داميا والقلب ضامي غدا تبكي على قتل عيون الأنبياء ووحي الله يأتي لابسا ثوب العزاء حسينا وحسينا وحسينا هلا هلا صيح لنا الحسين حسينا وحسينا وحسينا أيها الليل إذا ما ظلمة منك تبدد، أيها الليل إذا ما ظلمة منك تبدد، سيحين موعد نحر مع سيف المجرد، وكأني بجسوم الطهر من آل محمد. شاحبات دامئات وعلى الرمضاء سجد، غدا تهوى على الأرض جسوم الأولياء، جسوم عاريات ما عليها من رداء. حسينا وحسين يا حسين حسينا وحسينا وحسينا سدى بجنا غرا، حسينا وحسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا أخاف قل يوم جناح في سماء النائبات، وأنا يا ليل أشددت حيا زيم الممات، فكأن الجسم مني مرملا في الفلوات، ويرى طفي رأسي شاخصا فوق القنوات، يشال الرأس مني برماح الأدعية، وأتلو آية الكهف بجهر لا خفاء. حسينا حسينا وحسين. شباب ماذا اسمع صوتك تراها الوداع هالليلة باكر بعد ما كله طوم. وحسينا وحسين ايها الليل وعيني سترى بدرا منيرا، جسمه عند الفرات سوف ألقاه عفيرا، ذلك العباس ليث يملأ الدنيا زائرا، إنما سوف يدع في فقده ظهر كسيرا، وأبكي قطع كفين على ذاك اللواء، على العباس وله في سليل النجبا. حسين وحسين وحسين وحسين حسينا حسين سينال الموت منا كل ذي وجه بهي سينال الموت منا كل ذي وجه بهي سيما الأكبر هذا وجهه وجه النبي حين ألقاه قتيلا أدعو بالحزن الخفي وأنادي فعلى دنيا العفا بعد علي جسم الطهر من قومي ستهوي بإزائي وذا ليجلي علي سوف يغدو بالعراء حسينا وحط هلا يا حسين حسينا وحسين وحسينا حسين بالخدمة بالخدمة أسينا الموت منا كل ذي وجه بهي سيما الأكبر هذا وجهه وجه النبي حين ألقاه قتيلا أدعو بالحزن الخفي وأنادي فعلى دنيا العفا بعد علي جسم الطهر من قومي ستهوي بإزائي وذا ليجلي علي سوف يغدو بالعراء حسينا يا حسين حسين أيها الليل إلينا قادم فجر المنايا أيها الليل إلينا قادم فجر المنايا وأرى عاصم شلوا داميا بين الضحايا وراضي عظامي أن ينحره سهم الرزايا وكأني بحري من الله قد سيقت سبايا ومما ما يفجع القلب أسن سبي النساء على الأكوار تصبى كالعبيد والإمام وحسينان وحسينان وحسينان الله يساعدكم الله يساعدكم عمي حسين حسينان وحسين أجر شما بو حسين بوشا أيها الليل ستمضي وغدا يوم الشجون سأنادي عند قتلي شيعتي هل تسمعوني شيعتي ما يحمى شربتم عذب ما إن فاذكروا شيعتي شيعتي مهما شربتم عذب ما إن أو سمعتم أو سمعتم بشهيد أو قتل فاند فأنا السبط فأنا وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني أنا سبط الذي مات ولم يسقى بمعين وليت شيعتي تصغي لصوتي وندائي حسينان وحسينان وحسينان يا حسين خادم صيح صيح الوداع وحسينان أعلى أعلى حسينان وحو هلا مولاي حسينان وحسينان وحسينان وحو شهيدا شهيدا وشهيدا وشهيدا وشهيدا شهيدا وشهيدا وشهيدا غريبا غريبا وغهلا وغريبا وغريبا أيها الليل سات أمرا طاعت بخدمتك حبيبي أيها الليل ستمضي وغدا يوم الشجون سأنادي عند قتلي شيعتي هل تسمعوني سأنادي عند قتلي شيعتي هل تسمعوني شيعتي مهما شربتم عذب احشي فند شيعتي مهما شربتم ثم عذبه ما او سمعتم بشهيدين او قتيلين فن فانا السبط فانا وبجرد الخيل بعد القتل عم تنسحقوا انا سبط الذي مات ولم يسقى بماء وليت شيعتي أصغي لي صوتي ونداء حسينان صيحنا صيحنا حسينان يا أبا عبد الله شهيداً شهيداً وشهيداً وشهيداً شهيداً وشهيداً غريباً غريباً وغريباً حسين حسينان وحسينان وحسينان وحسينان حسينان وحسينان ما شاء الله وحسينان